بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الأول وهو باب الحماسة. قال قريط بن أنيف العنبري: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بن اللقيطة من ذهل بن شيبان، إذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لان. قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدان، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان. لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هان، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسان. كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا، فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شد الإغارة فرسانا وركبانا. وقال الفند الزماني في حرب البسوس: صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان، عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا. فلما صرح الشر فأمسى واهو عريان، ولم يبقى سوى العدوان دناهم كما دانوا. مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان، بضرب فيه توهين وتخضيع وإقران، وطعن كاف من الزق غدا والزق ملآن، وبعض الحلم عند الجهل للذلات إذعان، وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان. وقال أبو الغول الطهوي: فدت نفسي وما ملكت يميني، فوارس صدقت فيهم ظنوني، فوارس لا يملون المنايا إذا دارت رحى الحرب الزبون. ولا يجزون من حسن بسيء، ولا يجزون من غلظ بلين، ولا تبلى بسالتهم وإنهم صلوا بالحرب حينا بعد حين. هم منعوا حمى الوقبى بضرب يؤلف بين أشتات المنون، فنكب عنهم درء الأعادي وداووا بالجنون من الجنون. ولا يرعون أكناف الهوين إذا حلوا ولا أرض الهدون. وقال جعفر بن علبة الحارثي: ألهفا بقراس أحبل حين أحلبت علينا الولايا والعدو المباسل، فقالوا لنا ثنتان لا بد منهما صدور رماح أشرعت أو سلاسل. فقلنا لهم تلكم إذا بعد كرة تغادر صرعان وأها متخاذل، ولم ندر إن جضنا من الموت جيضة كم العمر باق والمدى متطاول. إذا ما ابتدرنا مازقا فرجت لنا بأيماننا بيض جلتها الصياقل، لهم صدر سيفي يوم بطحاء سحبل، ولي منهما ضمت عليه لا نامل. وقال أيضا: لا يكشف الغماء إلا ابن حرة يرى غمرات الموت ثم يزورها، نقاسمهم أسيافنا شر قسمة ففينا غواشيها وفيهم صدورها. وقال أيضا: هواي مع الركب اليمانين مصعد جنيب وجثماني بمكة موثق، عجبت لمسراها وأنا تخلصت إلي وباب السجن دوني مغلق. ألمت فحيت ثم قامت فودعت، فلما تولت كادت النفس تزهق. فلا تحسبي أني تخشعت بعدكم لشيء، ولا أني من الموت أفرق، ولا أن نفسي يزدهيها وعيدهم، ولا أنني بالمشي في القيد أخرق، ولكن عارتني من هواك صبابة كما كنت ألقى منك إذا أنا مطلق. وقال أبو عطاء السندي: ذكرتك والخطي يخطر بيننا، وقد نهلت منا المثقفة السمر، فوالله ما أدري وإني لصادق أداء عراني من حبابك أم سحر. فإن كان سحرا فاعذريني على الهوى، وإن كان داء غيره فلك العذر. وقال بلعاء بن قيس الكناني: وفارس في غمار الموت منغمس إذا تألى على مكروهة صدقا غشيته وهو في جأوى أباسلة عضبا أصاب سواء الرأس فانفلقا بضربة لم تكن مني مخالسة ولا تعجلتها جبنا ولا فرقا. وقال ربيعة بن مقروم الضبي ولقد شهدت الخيل يوم طرادها بسليم أوظفة القوائم هيكلي فدعوا نزال فكنت أول نازل وعلى ما أركبه إذا لم أنزل وألد ذي حنق علي كأنما تغلي عداوة صدره في مرجلي أرجيته عني فأبصر قصده وكويته فوق النواظر من علي. وقال سعد بن ناشب التميمي سأغسل عني العار بالسيف جالبا علي قضاء الله ما كان جالبا وأذهل عن داري وأجعل هدمها لأرضي من باقي المذمة حاجبا ويصغر في عيني تلادي إذا انثنت يميني بإدراك الذي كنت طالبا فإن تهدموا بالغدر داري فإنها تراث كريم لا يبالي العواقب. أخي غمرات لا يريد على الذي يهم به من مفضع الأمر صاحبا إذا هم لم تردع عزيمة همه ولم يأتي ما يأتي من الأمر هائبا فيا لرزام الرشح بمقدما إلى الموت خواضا إليه الكتائبا إذا هم ألقى بين عينيه عزمه ونكب عن ذكر العواقب جانبا ولم يستشر في رأيه غير نفسه ولم يرضى إلا قائم السيف صاحبا. وقال تعبط شرا إذا المرء لم يحتل وقد جد جده أضاع وقاس أمره وهو مدبر ولكن أخو الحزم الذي ليس نازلا به الخطب إلا وهو للقصد مبصر فذاك قريع الدهر ما عاش حول إذا سد منه منخر جاش منخر. أقول للإحيان وقد صفرت لهم وطابي ويومي ضيق الجحر معور هما خطتا إما إسار ومنة وإما دم والقتل بالحر أجدر وأخرى أصاد النفس عنها وإنها لمورد حزم إن فعلت ومصدر فرشت لها صدري فزل عن الصفا به جؤجؤ عبل ومتن مخصر فخالط سهل الأرض لم يكدح الصفا به كدحة والموت خزيان ينظر فأبت إلى فهم ولم أك آيبا وكم مثلها فارقتها وهي تصفر. وقال أبو كبير الهذلي ولقد سريت على الظلام بمغشم جلد من الفتيان غير مثقل ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبل ومبرئ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل حملت به في ليلة مزؤودة كرها وعقد نطاقها لم يحلل فأتت به حوش الفؤاد مبطنا سهدا إذا ما نام ليل الهوجل فإذا نبذت له الحصاة رأيته ينزو لوقعتها طمور الأخيل وإذا يهب من المنام رأيته كرتوب كعب الساق ليس بزمل ما إن يمس الأرض إلا منكب منه وحرف الساق طي المحمل وإذا رميت به الفجاج رأيته يهوي مخارمها هوي الأجدل وإذا نظرت إلى سرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل صعب الكريهة لا يرام جنابه ماضي العزيمة كالحسام المقصل يحمي الصحاب إذا تكون عظيمة وإذا هم نزلوا فمأوى العيل. وقال تعبط شرا إني لمهدم من ثنائي فقاصد به لابن عم الصدق شمس بن مالك أهز به في ندوة الحي عطفه كما هز عطفي بالهجان الأوارك قليل التشكي للمهم يصيبه كثير الهوى شتى النوى والمسالك يظل بمومات ويمسي بغيرها جحيشا ويعروا ري ظهور المهالك ويسبق وفد الريح من حيث ينتحي بمنخرق من شده المتدارك إذا حاص عينيه كرى النوم لم يزل له كالئ من قلب شيحان فاتك ويجعل عينيه ربيئة قلبه إلى سلة من حد أخلق صائك إذا هزه في عظم قرن تهللت نواجذ أفواه المنايا الضواحك يرى الوحشة الأنس الأنيس ويهتدي بحيث اهتدت أم النجوم الشوابك. وقال قطري بن الفجاءة أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحك لن تراعي فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لم تطاعي فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاعي ولا ثوب البقاء بثوب عز فيطوى عن أخي الخنع اليراعي سبيل الموت غاية كل حي فداعيه لأهل الأرض داعي ومن لا يعتبط يسأم ويهرم وتسلمه المنون إلى انقطاعي وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع. وقال بعض بني قيس بن ثعلبة إنا محيوك يا سلمى فحيينا وإن سقيت كرام الناس فاسقينا وإن دعوت إلى جل ومكرمات يوما سارت كرام الناس فادعينا إنا بني مالك إلا ندعي لأب عنه ولا هو بلا أبناء يشرينا إن تبت درغاية يوما لمكرمات تلقى السوابق منا والمصلين وليس يهلك منا سيدنا أبدا إلا افتلينا غلاما سيدا فينا إنا لنرخص يوم الروع أنفسنا ولو نسام بها في الأمن أغلينا بيض مفارقنا تغلي مراجلنا نأسو بأموالنا آثار أيدينا إني لمن معشرين أفنى أوائلهم قيل الكمات ألا أين المحامون لو كان في الألف منا واحد فدعوا من فارس خالهم إياه يعنون إذا الكمات تناحوا أن يصيبهم أحد الضبات وصلناها بأيدينا ولا تراهم وإن جلت مصيبتهم مع البكات على من مات يبكون ونركب الكره أحيانا فيفرجوه عنا الحفاظ وأسياف تؤتينا. وقال السموأل بن عادية إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل تعيرنا أنا قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل وما قل من كانت بقاياه مثلنا شباب تسامى للعلا وكهول وما ضرنا أنا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل لنا جبل يحتله من نجيره منيع يرد الطرف وهو كليل رسى أصله تحت الثرى وسما به إلى النجم فرع لا ينال طويل وإنا لقوم ما نرى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكرهه آجالهم وتطول وما مات منا سيد حتف أنفه ولا طل منا حيث كان قتيل تسيل على حد الضبات نفوسنا وليست على غير الضبات تسيل صفونا فلم نكدر وأخلص سرنا إناث أطابت حملنا وفحول علونا إلى خير الظهور وحطنا لوقت إلى خير البطون نزول فنحن كماء المزن ما في نصابنا كهام ولا فينا يعد بخيل وننكر إن شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقول إذا سيد منا خلا قام سيد قول لما قال الكرام فعول وما أخمدت نار لنا دون طارق ولا ذمنا في النازلين نزيل وأيامنا مشهورة في عدونا لها غرر معلومة وحجول وأسيافنا في كل غرب ومشرق بها من قراء الدارعين فلول معودتنا ألا تسل نصالها فتغمد حتى يستباح قبيل سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم وليس سواء عالم وجهول فإن بني الديان قطب لقومهم تدور رحاهم حولهم وتجول. وقال الشميذر الحارثي: بني عمنا لا تذكروا الشعر بعدما دفنتم بصحراء الغمير القوافية فلسنا كمن كنتم تصيبون سلة فنقبل ضيمنا ونحكم قاضيا ولكن حكم السيف فيكم مسلط فنرضى إذا ما أصبح السيف راضيا وقد ساءني ما جرت الحرب بيننا بني عمنا لو كان أمرا مدانيا فإن قلتم إنا ظلمنا فلم نكن ظلمنا ولكننا أسانا التقاضيا. وقال وداك بن ثمير المازني: رويد بني شيبان بعض وعيدكم تلاقوا غدا خيلي على سفوان تلاقوا جيادا لا تحيد عن الوغى إذا ما غدت في المازق المتداني عليها الكمات الغر من آل مازن ليوث طعان عند كل طعان تلاقوهم فتعرفوا كيف صبرهم على ما جنت فيهم يد الحدثان مقاديم والصالون في الروع خطوهم بكل رقيق الشفرتين يماني إذا استنجدوا لم يسألوا من دعاهم لأية حرب أم بأي مكان. وقال سوار بن المضرب السعدي: فلو سالت سرات الحي سالما على أن قد تلون بي زماني لخبرها ذو أحساب قومي وأعدائي فكل قد بلاني بذب الذم عن حسبي بمالي وزبونات أشوستي يحاني وأني لا أزال أخا حروب إذا لم أجني كنت مجان نجاني. وقال بعض بني تيم الله بن ثعلبة: ولقد شهدت الخيل يوم طرادها فطعنت تحت كنانة المتمطر ونطاعن الأبطال عن أبنائنا وعلى بصائرنا وإن لم نبصر ولقد رأيت الخيل شلن عليكم شول المخاض أبت على المتغبر. وقال قطري بن الفجاءة المازني: لا يركن أحد إلى الإحجام يوم الوغى متخوفا لحمام فلقد أراني للرماح دريئة من عن يميني مرة وأمامي حتى خضبت بما تحدر من دمي أكناف سرجي أو عنان لجامي ثم انصرفت وقد أصبت ولم أصب جذع البصيرة قارح الإقدام. وقال العباس بن مرداس السلمي: شهدنا مع النبي مسومات حنينا وهي دامية الحوام ووقعة خالد شهدت وحكت سنابكها على البلد الحرام نعرض للسيوف إذا التقينا وجوها لا تعرض للطام ولست بخالع عني ثيابي إذا هر الكمات ولا أرامي ولكني يجول المهر تحتي إلى الغارات بالعضب الحسام. وقال ابن زيابة التيمي: نبئت عمرا غارزا رأسه في سنة يوعد أخواله وتلك منه غير مامونة أن يفعل الشيء إذا قاله الرمح لا أملأ كفي به واللبد لا أتبع تزواله والدرع لا أبغي بها ثروة كل امرئ مستودع ما له إنك يا عمرو وترك الندى كالعبد إذ قيد أجماله آليت لا أدفن قتلكم فدخنوا العبد وسر باله. وقال الحارث بن همام الشيباني: أي ابن زيابة إن تلقني لا تلقني في النعام العازب، وتلقني يشتد بي أجرد مستقدم البركة كالراكب. يا لهف زيابة للحارث الصابح فالغانم فالأيب، والله لو لقيته خاليا لآب سيفانا مع الغالب. أنا ابن زيابة إن تدعوني آتك والظن على الكاذب. وقال الأشتر النخعي: بقيت وفري وانحرفت عن العلا، ولقيت أضيافي بوجه عبوسي، إلا ما شن على ابن حرب غارة لم تخل يوما من نهاب نفوسي. خيلا كأمثال السعالي شزبا تعدو ببيض في الكريهة شوسي، حمي الحديد عليهم فكأنه ومضان برقنا أو شعاع شموسي. وقال معدان بن جواس الكندي: إن كان ما بلغت عني فلا مني صديقي، وشلت من يدي الأنامل، وكفنت وحدي منذرا في ردائه، وصادف حوطا من أعادي قاتل. وقال زفر بن الحارث: وكنا حسبنا كل بيضاء شحمة، ليالي لاقينا جذام وحميارا، فلما قرعنا النبع بالنبع بعضه ببعض نابت عيدانه أن تكسر. ولما لقينا عصبة تغلبية يقودون جردا للمنية ضمرا، سقيناهم كأسا سقونا بمثلها، ولكنهم كانوا على الموت أصبرا. وقال عامر بن الطفيل: طلقت إن لم تسألي أي فارس، حليلك إذ لاقى صداء وخثعما، أكر عليهم دعلجا ولبانه إذا ما اشتكى وقع الرماح تحمحما. وقال عمرو بن معدي كرب: ولما رأيت الخيل زورا كأنها جداول زرع أرسلت فاسبطرتي، فجاشت إلي النفس أول مرة فردت على مكروهها فاستقرت، على ما تقول الرمح يثقل عاتقي، إذا أنا لم أطعني ذا الخيل كرتي، لح الله جرما كلما ذر شارق وجوه كلابها رشت فزب أرتي، فلم تغن جرم نهدها إذ تلاقتا، ولكن جرما في اللقاء بذ عرتي، ظللت كأني للرماح درية أقاتل عن أبناء جرم وفرتي، فلو أن قومي أنطقتني رماحهم نطقت، ولكن الرماح أجرتي. وقال سيار بن قصير الطائي: لو شهدت أم القديد طعاننا بمرعش خيل الإرمني أرنتي، عشية أرمي جمعهم بلبانه، ونفسي قد وطنتها فاطمأنت، ولاحقت الآطال أسندت صفها إلى صف أخرى من عدا فقشعرت. وقال بعض بني بولان من طي: نحن حبسنا بني جديلة في نار من الحرب جحمة الضرم، نستوقد النبل بالحضيض ونصطاد نفوسا بنت على الكرم. وقال رويشد بن كثير الطائي: يا أيها الراكب المزج مطيته، سائل بني أسد ما هذه الصوت، وقل لهم بادروا بالعذر والتميسوا، قولا يبرئكم إني أنا الموت، إن تذنبوا ثم تأتيني بقيتكم، فما علي بذنب عندكم فوت. وقال أنيف بن زبان النبهاني: جمعنا لكم من حي عوف ومالك، كتائب يردي المقرفين نكالها، لهم عجز بالرمل فالحزن فاللواء، وقد جاوزت حيي جديس رعالها، وتحت نحور الخيل حرشف رجلة تتاح لغرات القلوب نبالها، أبى لهم أن يعرفوا الضيم أنهم بنو ناتق كانت كثيرا عيالها. فلما أتينا السفح من بطن حائل بحيث تلاقى طلحها وسيالها، دعوا لنزار وانتمينا لطيء كأسد الشرائق دامها ونزالها فلما التقينا بين السيف بيننا لسائلة عنا حفي سؤالها ولما تدانوا بالرماح تضلعت صدور القنا منهم وعلت نهالها ولما عصينا بالسيوف تقطعت وسائل كانت قبل سلما حبالها فولوا وأطراف الرماح عليهم قوادر مربوعاتها وطوالها. وقال عمرو بن معدي كرب ليس الجمال بمئزر فاعلم وإن رديت بورد إن الجمال معادن ومناقب يورثن مجد أعددت للحدثان سابغة وعداء على أند نهدا وذا شطب يقد البيض والأبدان قد وعلمت أني يوم ذاك منازل كعبا ونهدا قوم إذا لبسوا الحديد تنمروا حلقا وقيد كل امرئ يجري إلى يوم الهياج بما استعد لما رأيت نسانا يفحصن بالمعزاء شاد وبدت لميس كأنها بدر السماء إذا تباد وبدت محاسنها التي تخفى وكان الأمر جد نازلت كبشهم ولم أر من نزال الكبش بد هم ينذرون دمي وأنذر إن لقيت بأنا شد كم من أخي لصالح بوأته بيدي لحد ما إن جزعت ولا هلعت ولا يرد بكاي زند ألبسته أثوابه وخلقت يوم خلقت جلد أغني غناء الذاهبين وعد للأعداء عد ذهب الذين أحبهم وبقيت مثل السيف فارد. وقال عمرو أيضا ولقد أجمع رجلي بها حذر الموت وإني لفرور ولقد أعطفها كارهة حين للنفس من الموت هرير كل ما ذلك مني خلق وبكلنا نفي الروع جدير وابن صبح سادرا يوعدني ما له في الناس ما عشت مجير. وقال قيس بن الخطيب طعنت ابن عبد القيس طعنة ثائر لها نفذ لولا الشعاع أضاءها ملكت بها كفي فأنهرت فتقها يرى قائم من دونها ما وراءها يهون علي أن ترد جراحها عيون الأواسي إذ حمدت بلاءها وساعدني فيها ابن عمرو بن عامر خداش فأدى نعمة وأفاءها وكنت امرأ لا أسمع الدهر سبة أسب بها إلا كشفت غطاءها فإني في الحرب الضروس موكل بإقدام نفس ما أريد بقاءها إذا ما اصطبحت أربعا خط مئزري وأتبعت دلوي في السماح رشاءها متى يأتي هذا الموت لا تلف حاجة لنفسي إلا قد قضيت قضاءها فأرت عديا والخطيم فلم أضع ولاية أشياخ جعلت إزاءها. وقال الحارث بن هشام المخزومي الله يعلم ما تركت قتالهم حتى علوا فرسي بأشقر مزبدي وشممت ريح الموت من تلقائهم في مأزق والخيل لم تتبدد وعلمت أني إن أقاتل واحدا أقتل ولا يضرر عدوي مشهدي فصددت عنهم ولا أحبة فيهم طمعا لهم بعقاب يوم مرصد. وقال الفرار السلمي وكتيبة لبستها بكتيبة حتى إذا التبست نفضت لها يدي فتركتهم تقص الرماح ظهورهم من بين منعفر وآخر مسندي ما كان ينفعني مقال نسائهم وقتلت دون رجالها لا تبعدي. وقال بعض بني أسد يديت على ابن حسحاس بن وهب بأسفل ذي الجذات يد الكريم قصرت له من الحماء لما شهدت وغاب عن دار الحميم أنبئه بأن الجرح يشوي وأنك فوق عجلزة جموم ولو أني أشاء لكنت منه مكان الفرقدين من النجوم ذكرت تعلة الفتيان يوما وإلحاق الملامة بالمليم وقال الشداخ بن يعمر: قاتل القوم يا خزاع ولا يدخلكم من قتالهم فشلوا، القوم أمثالكم لهم شعر في الرأس لا ينشرون إن قتلوا، أكلما حاربت خزاعة تحدوني كأني لأمهم جمل. وقال الحسين بن الحمام: تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أنا تقدم، فلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدم، نفلق هاماً من رجالنا عزة علينا وهم كانوا أعق وأظلم. وقال رجل من بني عقيل: بكره سراتنا يا آل عامر نغاديكم بمرهفة صقال، نعديهن يوم الروع عنكم وإن كانت مثلمة النصال، لها لون من الهامات كاب وإن كانت تحادث بالصقال، ونبكي حين نقتلكم عليكم ونقتلكم كأننا لا نبالي. وقال القتال الكلابي: نشدت زيادا والمقامة بيننا وذكرته أرحام سعر وهيثمي، فلما رأيت أنه غير منتهن أملت له كفي بلدن مقوم، ولما رأيت أنني قد قتلته ندمت عليه أي ساعة من دمي. وقال قيس بن زهير العبسي: شفيت النفس من حمل بن بدر وسيفي من حذيفة قد شفاني، فإن أك قد بردت بهم غليلي فلم أقطع بهم إلا بناني. وقال الحارث بن وعلة الذهلي: قومي هم قتلوا أميم أخي، فإذا رميت يصيبني سهمي، فلئن عفوت لأعفوا جللا ولئن سطوت لأوهنا عظمي، لا تأمنن قوما ظلمتهم وبدأتهم بالشتم والرغم، أن يأبروا نخلا لغيرهم والشيء تحقره وقد ينمي، وزعمتم أن لا حلوم لنا إن العصا قرعت لذي الحلم، ووطيتنا وطأ على حنق وطأ لمقيدنا بتلهرم، وتركتنا لحما على وضم لو كنت تستبقي من اللحم. وقال عربي قتل أخوه ابن الله: أقول للنفس تأسى وتعزية إحدى يدي أصابتني ولم تريد، كلاهما خلف من فقد صاحبه، هذا أخي حين أدعوه وذا ولدي. وقال إياس بن قبيصة الطائي: ما ولدتني حاصن ربعية لئن أنا مالأت الهوى لاتباعها، ألم ترى أن الأرض رحب فسيحة فهل تعجزني بقعة من بقاعها، ومبثوثة بثت دبا مسبطرة رددت على بطائها من سراعها، وأقدمت والخطي يخطر بيننا لأعلم من جبانها من شجاعها. وقال رجل من بني تميم وطلب منه بعض الملوك فرسا يقال لها سكاب فمنعه إياها: أبيت اللعنة، إن سكاب علق نفيس لا تعار ولا تباع، مفدات مكرمة علينا يجاع لها العيال ولا تجاع، سليلة سابقين تناجلاها إذا نسبا يضمهما الكراع، فلا تطمع بيت اللعن فيها ومنعكها بشيء يستطاع. وقالت امرأة من طي: دعا دعوة يوم الشرى يا لمالك، ومن لا يجب عند الحفيظة يكلم، فيا ضيعة الفتيان إذ يعتلونه ببطن الشرى مثل الفنيق المسدم، أما في بني حصن من ابن كريهة من القوم طلى بالترات غشمشم، فيقتل جبرا بمرئ لم يكن له بواء ولكن لا تكايل بالدم. وقال بعض بني فقعس: رأيت موالي الأولى يخذلونني على حدثان الدهر إذ يتقلبوا، فهل لا أعدوني لمثلي تفاقدوا إذا الخصم أبزى مائل الرأس أنكبوا، وهل لا أعدوني لمثلي تفاقدوا وفي الأرض مبثوث شجاع وأقرب، فلا تأخذوا عقلا من القوم إنني أرى العار يبقى والمعاقل تذهب، كأنك لم تسبق من الدهر ليلة إذا أنت أدركت الذي كنت تطلبه. وقال آخر: فلو أن حيا يقبل المال فدية لسقنا لهم سيلا من المال مفعما، ولكن أبى قوم أصيب أخوه مورض العار فاختاروا على اللبن الدم. وقالت كبشة أخت عمرو بن معدي كرب: أرسل عبد الله إذ حان يومه إلى قومه: لا تعقلوا لهم دمي ولا تأخذوا منهم إفالا وأبكرا، وأترك في بيت بصعدة مظلم، ودع عنك عمرا إن عمرا مسالم، وهل بطن عمر غير شبر لمطعمي؟ فإن أنتم لم تثأروا واتديتم فمشوا بآذان النعام المصلم، ولا تردوا إلا فضول نسائكم إذا ارتملت أعقابهن من الدم. وقال عنترة بن الأخرس المعني: أطل حمل الشناءة لي وبغضي، وعش ما شئت فانظر من تضير، فما بيديك نفع أرتجيه وغير صدودك الخطب الكبير. ألم ترى أن شعري سار عني وشعرك حول بيتك ما يسير؟ إذا أبصرتني أعرضت عني كأن الشمس من قبلي تدور. وقال الأحوص الأنصاري: إني على ما قد علمت محسد، أنمي على البغضاء والشنآن، ما تعتريني من خطوب ملمة إلا تشرفني وتعظم شاني، فإذا تزول تزول عن متخمط تخشى بوادره لدى الأقران. إني إذا خفي الرجال وجدتني كالشمس لا تخفى بكل مكان. وقال الفضل بن العباس: مهلا بني عمنا مهلا موالينا، لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا، لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا. مهلا بني عمنا عن نحت أثلتنا، سيروا رويدا كما كنتم تسيرون، الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم ألا تحبون. كل له نية في بغض صاحبه، بنعمة الله نقليكم وتقلون. وقال الطرماح بن حكيم: لقد زادني حبا لنفسي أنني بغيض إلى كل امرئ غير طائلي، وأني شقي باللئام، ولا ترى شقيا بهم إلا كريم الشمائل، إذا ما رآني قطع الطرف بينه وبيني فعل العارف المتجاهل، ملأت عليه الأرض حتى كأنها من الضيق في عينيه كفة حابلي. أكل امرئ ألفى أباه مقصرا، معاد لأهل المكرمات الأوائل، إذا ذكرت مسعاة والده الطنا ولا يضطني من شتم أهل الفضائل، وما منع الدار ولا عز أهلها من الناس إلا بالقنا والقنابل. وقال بعض بني فقعس: وذوي ضباب مظهرين عداوة، طرح القلوب معاود الأفناد، ناسيتهم بغضاءهم وتركتهم، وهم إذا ذكر الصديق أعاد، كيما أعدهم لأبعد منهم، ولقد يجاء إلى ذوي الأحقاد. وقال يزيد بن الحكم الكلابي: دفعناكم بالقول حتى بطرتم، وبالراح حتى كان دفع الأصابع، فلما رأينا جهلكم غير منتهن وما غاب من أحلامكم غير راجع، مسسنا من الآباء شيئا وكلنا إلى حسب في قومه غير واضع، فلما بلغنا الأمهات وجدتم بني عمكم كانوا كرام المضاجع، بني عمنا لا تشتمونا ودافعوا على حسب ما فات قيد الأكارع، وكنا بني عم نزل الجهل بيننا فكل يوفى حقه غير وادع. وقال جابر بن رالان: لعمرك ما أخزى إذا ما نسبتني، إذا لم تقل بطلا علي ومينا، ولكن ما يخزى امرء تكلمسته قنا قومه إذا الرماح هوينا، فإن تبغضونا بغضة في صدوركم فإنا جدعنا منكم وشرينا، ونحن غلبنا بالجبال وعزها، ونحن ورثنا غيثا وبدينا، وأي ثنايا المجد لم نطلع لها، وأنتم غضاب تحرقون علينا. وقال سبرة بن عمرو الفقعسي وعيره ضمرة بن ضمرة كثرة إبله: أتنسى دفاعي عنك إذ أنت مسلم وقد سال من ذل عليك قراقر، ونسوتكم في الروع باد وجوهها يخلن إماء والإماء حرائر، أعيرتنا ألبانها ولحومها وذلك عار يا ابن ريطة ظاهر، نحابي بها أكفاءنا ونهينها ونشرب في أثمانها ونقامر. وقال آخر من بني فقعس: أيبغي آل شداد علينا وما يرغى لشداد فصيل، فإن تغمز مفاصلنا تجدها غلاظا في أنامل من يصول. وقال جزء بن كليب الفقعسي: تبغى ابن كوز والسفاهة كاسمها ليستاد منا أن شتونا لياليا، فما أكبر الأشياء عندي حزازة بأن أبت مزريا عليك وزاريا، وإنا على عض الزمان الذي ترى نعالج من كره المخاز الدواهيا، فلا تطلبنها يا ابن كوز فإنه غذى الناس مذ قام النبي الجواريا، وإن التي حدثتها في أنوفنا وأعناقنا من الإباء كما هي. وقال زيادة الحارثي: لم أرى قوما مثلنا خير قومهم أقل به منا على قومهم فخرا، وما تزدهين الكبرياء عليهم إذا كلمونا أن نكلمهم نزرا، ونحن بنو ماء السماء فلا نرى لأنفسنا من دون مملكة قصرا. وقال ابنه مسور حين عرض عليه سعيد بن العاص سبع ديات فأبى: أبعد الذي بالنعف نعف كويكب رهينة رمس ذي تراب وجندلي، أذكر بالبقيا على من أصابني وبقيا يا أني جاهد غير مؤتلي، فإن لم أنل ثأري من اليوم أو غد بني عمنا فالدهر ذو متطولي، فلا يدعني قومي ليوم كريهة لئن لم أعجل ضربة أو أعجلي، أنختم علينا كلكل الحرب مرة فنحن منيخوها عليكم بكلكلي، يقول رجال ما أصيب لهم أب ولا من أخ أقبل على المال تعقلي، كريم أصابته ذئاب كثيرة فلم يدر حتى جئن من كل مدخل، ذكرت أبا أروى فأسبلت عبرة من الدمع ما كادت عن العين تنجلي. وقال بعض بني جرم من طي: إخالك موعدي ببني جفيف وهالة إنني أنهاك هالا، فإلا تنتهي يا هالا عني أدعك لمن يعاديني نكالا، إذا أخصبتم كنتم عدوا وإن أجدبتم كنتم عيالا. وقال آخر: اللؤم أكرم من وبر ووالديه، واللؤم أكرم من وبر وما ولد، قوم إذا ما جانا جانيهم أمين من لؤم أحسابهم أن يقتلوا قواد، واللؤم داء لوابر يقتلون به لا يقتلون بداء غيره أبدا. وقال آخر: ألا أبلغ خلتي راشدا وصنوي قديما إذا ما اتصل بأن الدقيق يهيج الجليل، وأن العزيز إذا شاء ذل، وأن الحزامة أن تصرف لحي سوانا صدور الأسل، فإن كنت سيدنا ستنا وإن كنت للخال فاذهب فخل. وقال بعض بني أسد: واقتتل فريقان من قومه على بئر ادعاها كل منهما: كلا أخوينا إن يرع يدعو قومه ذوي جامل دثر وجمع عرمرم، كلا أخوينا ذو رجال كأنهم أسود الشرى من كل أغلب ضيغم، فما الرشد في أن تشتروا بنعيمكم بئيسا ولا أن تشربوا الماء بالدم. وقال حريث بن عناب النبهاني: تعالوا أفاخركم أعيا وفقعس إلى المجد أدنى أم عشيرة حاتم إلى حكم من قيس عيلان فيصل وآخر من حيي ربيعة عالم. ضربناكم حتى إذا قام ميلكم ضربنا العدا عنكم ببيض صوارم. فحلوا بأكنافي وأكناف معشري أكن حرزكم في الماقط المتلاحم. فقد كان أوصاني أبي أن أضيفكم إلي وأنهى عنكم كل ظالم. وقال إبراهيم بن كنيف النبهاني: تعزف إن الصبر بالحر أجمل وليس على ريب الزمان معول. فلو كان يغني أن يرى المرء جازعا لحادثتنا وكان يغني التذلل لكان التعزي عند كل مصيبة ونائبة بالحر أولى وأجمل. فكيف وكل ليس يعدو حمامه وما لامرئ عما قضى الله مزحل. فإن تكن الأيام فينا تبدلت ببؤسى ونعمى والحوادث تفعل. فما لينت منا قناة صليبة ولا ذللتنا للتي ليست تجمل. ولكن رحلناها نفوسا كريمة تحمل ما لا يستطاع فتحمل. وقينا بحسن الصبر منا نفوسنا فصحت لنا الأعراض والناس هزلوا. وقال آخر: وكم دهمتني من خطوب ملمة صبرت عليها ثم لم أتخشعي فأدركت ثأري والذي قد فعلتم قلائد في أعناقكم لم تقطعي. وقال عويف القوافي الفزاري: ذهب الرقاد فما يحس رقاد مما شجاك ونامت العواد. خبرنا تاني عن عيينة موجع كادت عليه تصدع الأكباد. بلغ النفوس بلاؤه فكأننا موتى وفينا الروح والأجساد. يرجون عثرة جدنا ولو أنهم لا يدفعون بنا المكاره باد. لما أتاني عن عيينة أنه أمسى عليه تظاهر الأقياد. نخلت له نفس النصيحة إنه عند الشدائد تذهب الأحقاد. وذكرت أي فتى يسد مكانه بالرفد حين تقاصر الأرفاد. أمن يهين لنا كرائم ماله ولنا إذا عدنا إليه معاد. وقال بشر بن المغيرة: جفاني الأمير والمغيرة قد جفا وأمسى يزيد لي قد ازور جانبه. وكلهم قد نال شبعا لبطنه وشبع الفتى لؤم إذا جاع صاحبه. فيا عم مهلا واتخذني لنوبة تنوب فإن الدهر جم عجائبه. أنا السيف إلا أن للسيف نبوة ومثلي لا تنبو عليك مضاربه. وقال بعض بني عبد شمس من فقعس: يا أيها الراكبان السائران معا قولا لسنبس فلتقطف قوافيها. إني امرؤ مكرم نفسي ومتئد من أن أقاذعها حتى أجازيها. لما رأوها من الأجزاء طالعة شعثا فوارسها شعثا نواصيها. لاذت هنالك بالأشعاف عالمة أن قد أطاعت بليل أمر غاويها. وقال آخر في ابن الله: لا تعذلي في حندج إن حندجا وليث عفرين لدي سواء. حميت على العهار أطهار أمه وبعض الرجال المدعين غثاء. فجاءت به سبط البنان كأنما عمامته بين الرجال لواء. وقال آخر: رأيت رباطا حين تم شبابه وولى شبابي ليس في بره عتب. إذا كان أولاد الرجال حزازة فأنت الحلال الحلو والبارد العذب. لنا جانب منه دميث وجانب إذا رامه الأعداء ممتنع صعب. وتأخذه عند المكارم هزة كما اهتز تحت البارح الغصن الرطب. وقال آخر: وفارقت حتى ما أبالي من النوى وإن بان جيران علي كرام فقد جعلت نفسي على النأي تنطوي وعيني على فقد الحبيب تنام. وقال آخر روعت بالبين حتى ما أراع له وبالمصائب في أهلي وجيراني لم يترك الدهر لي علقا أظن به إلا اصطفاه بنأين أو بهجراني. وقال طفيل الغنوي وما أنا بالمستنكر البين إنني بذي لطف الجيران قدما مفجع جدير به من كل حي صحبتهم إذا أنس عزوا علي تصدع وإني بالمولى الذي ليس نافعي ولا ضائري فقدانه لممتع. وقال الراعي النميري وقد قادني الجيران حين وقدتهم وفارقت حتى ما تحن جمالي رجاؤك أنساني تذكر إخوتي ومالك أنساني بوهب نماليا. وقال آخر وإنا لتصبح أسيافنا إذا ما اصطبحن بيوم سفوك منابرهن بطون الأكف وأغمادهن رؤوس الملوك. وقال آخر لا يمنع عنك خافض العيش في داعات نزوع نفس إلى أهل وأوطان تلقى بكل بلاد إن حللت بها أهلا بأهل وجيرانا بجيران. وقال بعض بني أسد إلا أكن ممن علمت فإنني إلى نسب ممن جهلت كريم وإلا أكن كل الجواد فإنني على الزاد في الظلماء غير شتيم وإلا أكن كل الشجاع فإنني بضرب الطلا والهام حق عليم. وقال عمرو بن شاس أرادت عرارا بالهوان ومن يرد عرارا لعمري بالهوان فقد ظلم فإن كنت مني أو تريدين صحبتي فكوني له كالسمن ربت له الأدم وإلا فسيري مثل ما سار راكب تجشم خمسا ليس في سيره أمم وإن عرارا إن يكن ذا شكيمة تقاسيناها منه فما أملك الشيم وإن عرارا إن يكن غير واضح فإني أحب الجون ذا المنكب العمم. وقال إسحاق بن خلف لولا أميمة لم أجزع من العدم ولم أقاس الدجى في حندس الظلام وزادني رغبة في العيش معرفتي ذل اليتيمة يجفو هذا الرحيم أحاذر الفقر يوما أن يلم بها فيهتك الستر على لحم على وضامي تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا والموت أكرم نزال على الحرام أخشى فضضة عام من أو جفاء أخ وكنت أبقي عليها من أذى الكليم. وقال حطان بن المعلى أنزلني الدهر على حكمه من شامخ عالني لا خفضي وغالني الدهر بوفر الغناء فليس لي مال سوى عرضي أبكاني الدهر ويا ربما أضحكني الدهر بما يرضي لولا بنيات كزغب القطا رددن من بعضني إلى بعضي لكان لي مضطرب واسع في الأرض ذات الطول والعرض وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني من الغمض. وقال حيان بن ربيعة الطائي لقد علم القبائل أن قومي ذو جد إذا لبس الحديد وأن نعم أحلاس القوافي إذا استعر التنافر والنشيد وأنا نضرب الملحاء حتى تولي والسيوف لنا شهود. وقال الأعرج المعني أنا أبو برزة إذ جد الوهل خلقت غير زمل ولا وكل ذا قوة وذا شباب مقتبل لا جزع اليوم على قرب الأجل الموت أحلى عندنا من العسل نحن بني ضبة أصحاب الجمل نحن بنو الموت إذا الموت نزل ننع ابن عفان بأطراف الأسل ردوا علينا شيخنا ثم بجل. وقال رجل من بني أسد داو ابن أم السوء بالنأي والغنى كفى بالغنى والنأي عنهم داويا جزى الله عني محصنا ببلائه وإن كان مولاي القريب وخاليا يسل الغنى والنأي أدواء صدره ويبدي التداني غلظة وتقاليا أعان علي الدهر إذ حك بركه كفى الدهر لو وكلته بي كافيا. وقال رجل من كلب وحنت ناقتي طربا وشوقا إلى من بالحنين تشوقيني فإني مثل ما تجدين واجدي ولكن أصحبت عنهم قروني رأوا عرشي تثلم جانباه فلما أن تثلم أفردوني هنيئا لابن عم السوء أني مجاورة بني ثعل اللبوني. وقال رجل من بني أسد وما أنا بالنكس الدني ولا الذي إذا صد عني ذو المودة أحرب ولكنني إن دام دمت وإن يكن له مذهب عني فلي عنه مذهب ألا إن خير الود ود تطوعت له النفس لا ود ناتى وهو متعب. وقال أبو حنبل الطائي لقد بلاني على ما كان من حدث عند اختلاف زجاج القوم سيار حتى وفيت بها دهما معقلة كالقارئ أردفه من خلفه قار قد كان سير فحلوا عن حمولتكم إني لكل امرئ من جاره جار. وقال يزيد بن حمار السكوني في يوم ذي قار إني حمدت بني شيبان إذ خمدت نيران قومي وفيهم شبت النار ومن تكرمهم في المحل أنهم لا يعلم الجار فيهم أنه الجار حتى يكون عزيزا من نفوسهم أو أن يبين جميعا وهو مختار كأنه صدع في رأس شاهقة من دونه لعتاق الطير أو كار. وقال آخر نزلت على آل المهلب شاتيا غريبا عن الأوطان في زمن محل فما زال بي إكرامهم واقتفاؤهم وإلطافهم حتى حسبتهم أهلي. وقال جابر بن الثعلب الطائي وقام إلي العاذلات يلمنني يقولن ألا تنفك ترحل مرحلا فإن الفتى ذا الحزم رام بنفسه جواشنا هذا الليل كي يتمولا ومن يفتقر في قومه يحمد الغنى وإن كان فيهم واسط العم مخولا ويزري بعقل المرء قلة ماله وإن كان أسرى من رجال وأحولا كأن الفتى لم يعر يوما إذا اكتسى ولم يك صعلوكا إذا ما تمولا ولم يك في بؤس إذا بات ليلة يناغي غزالا فاتر الطرف أكحلا إذا جانب أعياك فأمد لجانب فإنك لاق في بلاد معولا. وقال بعض بني طي إن أدع الشعر فلم أكده إذ أزم الحق على الباطل قد كنت أجريه على وجهه وأكثر الصد عن الجاهل. وقال آخر زعم العواذل أن ناقة جندب بجنوب خبت عريت وأجمت كذب العواذل لو رأينا مناخنا بالقادسية قلنا لج وجنت. وقال الراعي النميري كفاني عرفان الكرى وكفيته كل النجوم والنعاس معانقه فبات يريه عرسه وبناته وبت أريه النجم أين مخافقه. وقال آخر فلست بنازل إلا ألامت برحلي أو خيالتها الكذوب وقد جعلت قلوص بني سهيل من الأكوار مرتعها قريب كأن لها برحل القوم بوا وما إن طبها إلا اللغوب. وقال آخر وضرب بن عم له مولا له يقال له حوشب إن كنت لا أرمى وترمى كنانتي تصب جانحات النبل كشحي ومنكبي فقل لبني عمي فقد وأبيهم منو بهريت الشدق أشوس أغلبي أفيق بني حزن وأهواؤنا معا وأرحامنا موصولة لم تقضبي ولا تبعثوها بعد شد إقالها ذميمة ذكر الغب في المتعقب سأخذ منكم آل حزن بحوشب وإن كان لي مولى وكنتم بني أبي.